ونظام مستقيم، وحتى لا تزل الأقدام للمسلمين في المجتمعات التي نعيشها الآن، فالزوجة عليها واجبات ولها حقوق، والزوج عليه أيضا واجبات نحو زوجته وأولاده وله حقوق، والصورة في مجموعها تتضمن هذه الأشياء. والآيات التي ذكرناها جاءت بعد ذكر المحرمات: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، كل دول محرمات، متزوجة من النساء محصنة، لا يحل لأحد أن ينكحها ولا أن يتزوج امرأة متزوجة، كل دي محرمات. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله ليبين لكم الطريق القويم والمنهج المستقيم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وصدقوا أنبياءهم ورسلهم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم. عايزين أكثر من كده؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يا سلام على رحمة ربنا. ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم مرة ثانية وتكرار. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يخفف عنا إيه؟ رسم لنا الطريق التي إذا سرنا عليها صح سيرنا ونجا جمعنا وتماسك مجتمعنا، اصبح مجتمع متماسك. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. الإسلام ضائع بين أطراف مختلفة، وكلهم يدعي وصلا به. اسمعوا كده: الإسلام ضائع بين متساهل، أدي واحد، وبين متهور، أدي اثنين، وبين متحامل، ثلاثة. والكل يقول أنا مسلم. المتساهل يقول أنا مسلم، والمتحامل يقول أنا مسلم، والمتهور يقول أنا مسلم. وعايزين نشوفهم كده. والثلاثة أدعياء دول نسميهم ادعياء، لان في عندنا فرق بين طريق الانبياء وطريق الادعياء، فرق بين طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الدعي. الدعي ده مصيبته سودة وكارثة على المجتمع. فالمتساهل طرف من الناس متساهل، اسمعوا، اذا ما وجدته يتساهل مع زوجته اذا خرجت سافرة متبرجة متعصرة متزينة، واذا ما قلت له لماذا تتركها هكذا يقول دي بتصلي. يا اخي احنا مسلمين ونشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نقول له حقيقة نحن لا نستطيع ان ننفي عنك هذه الصفة، انت مسلم، لكن هل الاسلام يقول لك عليك ان تترك ابنتك تخرج سافرة متبرجة متعطرة، او زوجتك تخرج هكذا؟ ما دمت مسلما فالاسلام يطلب منك ان تدخل في مدرسته، ومدرسة الاسلام تقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. دي مدرسة الاسلام. اذا ما جاء بعد ذلك يقول لك واحد من الناس انا امرأتي مسلمة وانا مسلم وانا مربي ومدرس وربي اجيال واريد ان اسري عن اسرتي في كل اسبوع، اسري عنها في كل اسبوع بدلا من اننا نسكن في اربع جدران في سكن، لا احنا نخرج على هذا ونروح فندق واخذ بناتي وزوجتي وانا مدرس واروح الفندق عشان نعيش كده يعني في حرية، فري، في حرية، حاجة ممتازة جدا، واخذ معايا الكاميرا بتاعت الفيديو والبس المايوه ومعايا بناتي وزوجتي واولادي واروح اخليهم يلبسهم ويسبحهم في وسط دول، لاني اريد ان اسري عن اسرتي. انت مسلم، طب وما الكاميرا؟ ما دور الكاميرا هنا؟ يظل طوال الايام التي يقضيها في الفندق يصور العارية من الاجنبية. شوفوا شوفوا التبريرات، يقول انا اصور هذه ليست مسلمة، انا اصورها هي ليست مسلمة، صورها وانظر اليها وابرزها لاولادي ولزوجتي وهو مدرس. ارأيتم الى هذه الامانة على الاجيال؟ هو غير امين على اسرته وعلى ابنائه، فكيف يكون امينا على ابناء المسلمين؟ كيف يكون امينا على ابني وفاقد الشيء لا يعطيه؟ واذا ما تألمت زوجته وتقول له ان بيتنا اولادنا وان صلاتنا في بيتنا اولى من ان نرى هذا السوء الذي نسري به عن انفسنا، يتمعر غضبا ويظل مشمخرا. المال كثر والثروة هائلة، وكيف ينفق هذا المال؟ لابد ان ينفقه في هذا السبيل، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. اذا كان غير امين على اولاده، فلدت اكباده، اذا كان على هذا المستوى فكيف يكون امينا على ابناء المسلمين؟ تفاهم، هذا متساهل. المتحامل او المتهور، خلنا في المتهور الاول. المتهور يرى شيئا في المجتمع، كما قرأنا في الاسبوع الماضي في الكويت، فتاة خرجت من الجامعة، من الحرم الجامعي، خرجت على النظام المعمول به في البلد، وخرجت سافرة متعطرة، نزل الشعر بتاعها ظاهر، فكيف نصلح هذه الظاهرة التي ليست من البيئة الإسلامية؟ كيف نصلحها؟ كيف السبيل إلى إصلاح مثل هذه الظواهر الغريبة والكئيبة عن مجتمعات المسلمين؟ فلننظر إلى إصلاح المتهورين، ولننظر بعد ذلك إلى إصلاح نبي الله عليه الصلاة والسلام. أما هذه الظاهرة فهي ظاهرة لا ينبغي أن تظهر في مجتمع خليجي محافظ. لا تخرج على الحرم الجامعي، الحرم الجامعي ده له أشياء ثانية، له قيم. الحرم الجامعي له آداب، له سلوكيات. أنا لا أتصور لو أن طالبا من الطلبة مثلا جاء إلى الحرم الجامعي وهو يلبس مايوه ويقول أنا حر، ده رجل، هو رجل، أنا حر ألبس مايوه وأدخل الحرم الجامعي، أنا مش ما بعتديش على حد، دي حريتي أنا، لا تحدوا من حريتي. الله أكبر، أصبحوا يعبرون عن التحلل بأنه حرية، تحلل. نسينا أننا مجتمع راقي لنا قيود. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ربنا اللي عايز يريد أن يهدينا سنن السابقين حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، وحتى لا تنحرف مجتمعاتنا عن طريقها، وحتى لا ينزل بها السوء اكثر مما نزل بها. طلعت عريانة متسافرة ومتبرجة، ده خروج على الحرم الجامعي، وخروج على نظام الاسرة ابوها وامها، وخروج على نظام اعظم نظام في البشرية كلها هو نظام الاسلام. طب نعمل ايه في الحالة دي؟ يجي ثلاثة من الشباب يوم يمسكوها، عايزين يأدبوها. الأدب بقى الإسلامي، شوفوا الأدب الإسلامي، أدب المتهورين. واحد يمسك مغطى وسط شعرها، والثاني ينزل ضرب فيها بطريقة أو بأخرى وليس له عليها ولاية، والثالث يأخذها ويجرها وينكل بها. هذا هو أدب، هذا هو أدب المتهورين. احنا عندنا ناس متساهلين قلنا لكم عليهم، وناس متهورين، وناس بقى الثلاثة دول متحاملين. خدوا بقى أجهزة الإعلام بقى، أرأيتم؟ انظروا، هذا هو الإسلام. أرأيتم الإسلام كيف يثبت الحرية؟ كيف يخرج على النظام؟ كيف يؤدب هؤلاء؟ وحكم الإعلاميون المتحاملون الذين يريدون أن تميل بنا طرقنا، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. انظروا، هذا هو الاسلام. وحكموا على المتهورين بانهم انما ينفذون الاسلام. وغاب الاسلام في مثل هذه الظاهرة وفي غيرها، وضاع الاسلام وحكم عليه بالعدم بين متساهل ومتهور ومتحامل، ضاع الاسلام. يا لله للاسلام في ارض امة الاسلام. ضاع الاسلام وتحامل عليه المتحاملون. انظروا، هذا هو، هؤلاء هم الذين يريدون ان يطبق الاسلام. طب نشوف ظاهرة كده للنبي عليه الصلاة والسلام كيف عالجها النبي، عشان نبقى بعد كده نعرف مين دول وفين الاسلام، ونخلي الالسنة التي تتطاول على الاسلام توضع في فمها وتحاسب نفسها حتى لا يكون هناك حساب يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. في ظاهرة حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهرة عجيبة جدا، يعني لو جات لواحد شيخ زي حالاتي كده يمكن يمسك اللي بيكلمه ويضربه. واحد زي للنبي عليه الصلاة والسلام وفي وسط الصحابة وفيهم عمر رضي الله عنه وارضاه، وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. طب دي مصيبة دي، ائذن لي في الزنا، وتيجي لمين؟ للقمة القدوة للبشرية كلها وتقول له ائذن لي في الزنا، وهو عارف ان القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم على المؤمنين، يجي له يقول له كده أذن لي بالزنا. الصحابة بقى سيدنا عمر على طول بسرعة السيف حاضر، مرني يا رسول الله اضرب عنق هذا الفاجر. قال لهم اسكت، اذنه قربوه مني. يا مسلمون انتبهوا، فاسلامكم في خطر من الالسنة التي هي السنة حجاب على الاسلام. واذا ما جئت تفتش عن قلوب اصحاب هذه الالسنة وجدت ان قلوبها قلوب الذئاب، يتآمرون على الاسلام في الظلام، ولكن الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اسمعوا، الرسول عليه الصلاة والسلام على الظاهرة ازاي؟ كان ممكن يقول لاي واحد من الصحابة خذوه فغلوه واجلدوه وادبوه، لكن قال لهم سيبوا اسكتوا، تعالى اترضى الزنا لامك؟ قالوا كده. شوفوا شوفوا شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام، الله اكبر، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. اسمعوا، اترضى الزنا لامك؟ صح، فيه فطرة، الفطرة الغيبة اللي غيبة في الداخل. أترضى الزنا لأمك؟ قال له لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. أترضاه لابنتك؟ جاب له الأصل وجاب له الفرع. أترضى الزنا لابنتك؟ قال لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. أترضى الزنا لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ كل مرة يقول له فداك أبي وأمي، لا أرضاه. قال إذن من اجل هذا حرم الله الزنا واباح الزواج. اباح الزواج الحلال الطيب، يعني روح اتزوج. ثم وضع يده الشريفة، يا سلام على اليد دي، يا ريت الواحد كان عايش في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والله كنت امسك ايده ديت ما اتركها ابدا عليه الصلاة والسلام. وضع يده على صدره ودعا له بثلاث دعوات: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. قال هذا الرجل: والله ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن صدري، والله ما نظرت بعد ذلك الى محرم قط. ادي تربية النبي عليه الصلاة والسلام. الاسلام ضائع بين ثلاثة: بين متساهلين، وده جانب، وهم يدعون وصلهم بالاسلام، وبين متهورين، وهذا جانب اخر، وهم يدعون وصلهم بالاسلام، وبين متحاملين، وهو جانب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهديهم او ان يخفيهم. يهديهم عشان يكون لسانهم لسان طيب، او ان يخفيهم يبعدهم عن المجتمعات بتاعتنا دي. احنا مش ناقصين عداوات بالاسلحة، وعداوات بالهجوم والثقافة، وعداوات بالامور التافهة. عايز احنا هنلاحق ده منين ولا منين؟ ايوه. ونسينا ان فيه شيء رابع، وهو الاسلام الحقيقي، العلاج على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. لو ان هؤلاء الطلبة الثلاثة اتوا اليها وقالوا لها: انت اخت لنا، انت اخت لنا، هنا نحن نحوطك، نحن ندافع عن عرضك، نحن تعلمنا من الاسلام المحافظة على الاعراض. واحد منهم يأتي ويقول لها: فتفضلين معنا، ويتكلم معها بشيء من الرفق واللين، ويتعامل معها كأنه اخ، حريص على اخته، حريص على عرضه، حريص على شرفه. اما كان الاولى بامثال هؤلاء المتهورين ان يحجموا او ان يلجموا هذه الالشنة المتحاملة على الاسلام والمسلمين؟ اللهم اليك المشتكى وانت المستعان، ولا حول ولا قوة الا بك. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين، وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ايها الاخوة المسلمون، نحن في بداية الهجرة. تذكرنا الهجرة بهذا الكفاح الطويل والنضال المستمر لبناء الاسلام. لم يبنى الاسلام على اكتاف المتساهلين، ولا على اكتاف المتهورين، ولا على امثال هؤلاء المتحاملين، وانما بني الاسلام على هدي رسول رب العالمين محمد صلوات الله وسلامه عليه. رب الاسلام العظيم للمدينة المنورة دين، يعرف قيمة هذا الدين ويعيش لأجل هذه القيمة، ويضحي في سبيلها، ويتحمل الصعاب من أجلها. فهل آن لنا أن نربي الأجيال على هذا المستوى الذي ربى عليه؟ أشرف الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه جيل المدينة المنورة. هل نستطيع أن نأخذ أنفسنا بهذه التربية؟ فإذا ما أخذنا أنفسنا بهذه التربية وصلنا إلى ما نصبو إليه، حققنا طرد الأعداء من أرض الإسلام، لأن الكل يعلم أن العدو ليس له مكان في أرض الإسلام، وإنما هو غاصب. ولو أدبنا ولو ربينا أجيالنا ربينا البنات وربينا الشباب وربينا الأمهات وربينا الآباء على منهج الإسلام، ما تمكن منا عدو أبدا. إذن العيب ليس في هذا الإسلام، وإنما العيب في أولئك الذين يدعون وصلا بالإسلام وليس لهم بالإسلام صلة. ليست المسألة ادعاء ولا انتسابا، وإنما المسألة مسألة عمل، وإنما المسألة مسألة عمل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فابحثوا وفتشوا عن الأعمال، واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يتدافعون كده، حتى مش رحمين نفسهم، هم أعداء الله يحشروا إلى النار، يحشروا إلى النار، ياريتهم فيهم رحمة بعض. لا، يتدافعوا، ده يقولوا أنت تقدم وده يقول لا أنت تقدم، فهم يوزعون، ما هم مجرمون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الجلود هتشهد علينا. يا من تأكل حراما أو تدخل على أولادك حراما، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. وما كنتم تستترون يعني تتوقعون، كأن ربنا بيقول لك ايه يا اخي، النعمة اللي عطتها لك دي، استمع والبصر واللسان دي، استر نفسك منهم. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اللهم ارحمنا من النار ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا،